السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، بعد أن تكلمنا في اللقاء الماضي عن روح المعنى وروح الفكرة وأهميتها في أن تصل هذه الفكرة إلى قلوب المخاطبين أو إلى قلوب المخاطبين وإلى قلوب المخاطبين أنفسهم وإلى قلوب المخاطبين أيضا إذا أرادوا مخاطبة لأنفسهم. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن أهمية حضور الكيان وحضور القلب وحضور الذهن والسمع والبصر أثناء التخاطب، أهمية هذه الأمور في أن تصل الأفكار وأن تصل المعاني وأن تصل أو يصل الكلام من القلب إلى القلب. الله تبارك وتعالى في سورة قاف يقول سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يذكر الناس، يذكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يذكر العالمين بحدث من الحوادث، ويقول سبحانه: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية يذكر الناس بهذه الأحداث حتى تكون عبرة لهم ومانعا لهم من أن يمضوا على نفس الفج ومن أن يسلكوا نفس السبيل. الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهؤلاء الذين مضوا من هذا السبيل وسلكوا هذا المسلك فأهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: هم أشد منهم بطشا، أي أشد من هؤلاء الذين يسيرون الآن على نفس ضرب هؤلاء وتشككوا في إهلاك الله تبارك وتعالى لمن سبقهم بأن من سبق كان أشد ضعفا أو أنه كان لا يملك أموالا ولا أولادا ولا يملك علما، كما قال قارون لعنة الله عليه كان يقول إيه، قال إنما أوتيته على علم، يعني أنا غير الناس اللي أنتم بتكلموني عنهم دول تماما، أنا أوتيت هذا على علم، لذلك أنا أختلف عن الآخرين. فأنا كما قال ابن نوح عليه السلام، ابن سيدنا نوح عليه السلام قال: سآوي إلى جبل يعصمني الماء. يقول له: يا بني اركب معنا، اوعى تكون مع دول، اوعى تكون مع الكافرين دول، اركب معنا، تعال معنا احنا الى الهدى اتنا، تعال اركب معنا حتى تنجو. فقال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. ما تخافش عليا يا ابي، الناس ديت كانت جهلة، الناس ديت ما عرفتش تحمي نفسها، انا سألجأ بان ارتفع الى هذا الجبل فيعصمني هذا الارتفاع وهذا العلو من أن يرتفع إلي منسوب الماء ويغرقني. هو لم يفهم الموضوع بعد، ما عرفش الموضوع بعد، لسه ما يعرفش إيه ما معنى أن الله تبارك وتعالى كتب على قوم الهلاك وكتب على قوم أنهم من أهل الهلاك الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون حتى يروا، هؤلاء لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، إذا حقت عليهم كلمة الله تبارك وتعالى أنهم معذبون. ذلك بعدما قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، قال الله جل وعلا: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. الموضوع مش موضوع فلوس ولا موضوع قوة ولا موضوع جمع ولا موضوع كثرة فئة وعدة وعتاد. الموضوع مش كده خالص ولا الأمر كده خالص. الموضوع مش كده خالص. الموضوع أن العقوبة التي أتت مقبلة عقوبة على أن فلان أو أن قوم فلان قد ظاهروا أمر الرحمن. قال: إنما أوتيته على علم عندي. أنا أخذت أسباب جدية وطرق وقاية جديدة من عذاب الله تبارك وتعالى إذ جاء. فقال الله: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد. أخذ بأسباب أشد مما أنت تأخذ بها الآن. أخذ بوسائل للنجاة أشد مما تحاول أن تأخذها أنت الآن. أولم يعلم أن الله قد أهلك قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وقت العذاب، وقت الهلاك، وقت نزول العقاب من الله تبارك وتعالى، لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ما عادش في وقت. وإذا نزل العذاب من الله تبارك وتعالى فلا تسأل عن عظمته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا تسأل عنهم كيت وكيت وكيت. لا تسأل عنهم أي لا تسأل لعظم العذاب الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون يعني لا يسأل عن عظمة هذا العذاب الذي سينزل بهؤلاء المجرمين لعظمته فلا تسأل عنه. ذلك إخفاء الأجر دليل على عظمة الأجر، وإخفاء العقوبة دليل على شدة العقوبة، دليل على غلظة العقوبة. نعم، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى أن الله جل وعلا جعل هؤلاء عبرة لنا ولم يجعلنا عبرة لغيرنا. هؤلاء الله تبارك وتعالى من رحمته بنا سبحانه أنه جعل غيرنا عبرة لنا ولم يجعلنا عبرة لغيرنا. ومن كفر هذه النعمة ألا نتدبر في هذا الأمر. خلي بالك، سنسأل بين يدي الله، سنسأل بين يدي الله. خلي بالكم يا شباب، سنسأل بين يدي الملك سبحانه وتعالى عن هذه النعمة، وسيسألهم الله تبارك وتعالى: لما لم تعتبروا؟ حدثت بين أيديكم الحوادث، ووقعت بين أيديكم الوقائع، وجاءكم كتاب فيه ذكركم، فلما لم تعقلوا؟ يعني حتى هذه الحوادث التي وقعت بين أيديكم، كل يوم تودعون غاديا ورائحا إلى الله، كل يوم ترون من يسقط من أهل الظلم والفساد، وترون مصارع القوم، وترون كيف بلغ بهم الإعراض، وأين أودى بهم الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، فلما لم تعتبروا؟ سنسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن ذلك. ومن العقوبة، من العقوبات التي يبتلي الله تبارك وتعالى بها قوما أنهم لا يعتبر. ربنا سبحانه وتعالى بعد أن كتب لموسى عليه السلام في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، قال في آخر الآية في سورة الأعراف: قال: سأريكم دار الفاسقين. أطلعكم يا موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، سأطلعكم يا موسى وسأطلع قومك على مصارع الفاسقين وعلى دار الفاسقين حتى يزداد أهل الإيمان إيمانا، حتى يزداد أهل اليقين يقينا، حتى يزداد أهل التصديق تصديقا. لأن أهل الإيمان وأهل التصديق وأهل اليقين لا توقفون مع هذه الحوادث، أو عفوا لا تمر عليهم هذه الحوادث هكذا مرور الكرام أبدا، إنما كما قال جل وعلا في سورة التوبة، قال وإذا ما أنزلت سورة، تنزل بس حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، سورة آية من آيات الله تبارك وتعالى تحدث بين أظهرهم، حدث يحدث بين أظهرهم، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، وإذا ما أنزلت سورة عفوا في سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. شفت السؤال على طول أول ما حادثة تحصل، واحد من أهل الإيمان الذي حدث هذا هل زادكم إيمانا فوق الإيمان الذي حدث هذا، وتصديق لكلام الله جل وعلا أن الظالمين مثلا زي الحوادث التي تحصل بين أظهرنا وهؤلاء الملوك الذين يتساقطون واحدا تلو الآخر، هذا تصديق لكلام الله جل وعلا وتصديق لما قرره الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأهل الإيمان يتوقفوا مع هذه الأحداث فينظرون هل زادتهم هذه الأحداث إيمانا في أن الله تبارك وتعالى هو الحق، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض عزنا الله وإياكم، في قلوبهم شك وريبة، في قلوبهم شك وريبة، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أهل الإيمان أول ما يأتيهم أو أول ما تحدث بين أظهرهم آية من آيات الله تبارك وتعالى، وأول ما ينزل بهم شيء من عند الله تبارك وتعالى، يتفكروا ويعتبروا ويرجعوا، هكذا أهل الإيمان. أما أهل النفاق، أما أهل الشك، أما أهل الريبة، فسبحان الله سبحانه وتعالى إذا نزل بهم بلاء أو إذا نزل بهم وباء فلا يعتبرون، بل قلوبهم ماتت وعقولهم منكرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يفتنون في كل عام، تنزل بهم حوادث كل عام تدعوهم إلى أن يتوبوا إلى الله ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. سبحان الله، بنو إسرائيل كانوا يقتلون الأنبياء وكانوا يحرفون كلام رب الأرض والسماء كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، ثم بعد وحسبوا ألا تكون فتنة، هذا عقاب من الله جل وعلا، أنصرف الله تبارك وتعالى قلوبهم عن الاعتبار. في الآية قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف قال سبحانه سأريكم دار الفاسقين، ثم قال جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فنحن سنسأل بين يدي الله تبارك وتعالى، سنسأل بين يدي الله جل وعلا عن هذا الاعتبار الذي أو عن هذه الأحداث، هل اعتبرنا بها أم لا؟ نكمل هذه النقطة إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.